الأجل يبعد على المضنى غرامها مسكين قلب صاب كان بحزن سامع صوت الحمامة علامة الإيمان حب الوطن ولا على العاشق ملاها الصوت يا أبو سلامها غطر فعلى بصوت يا أبو حسان شوف عاقبتنا للسلامة ما نعيش النور جد الحسن أهل الإمامة والزعامة والناس فيما يعشقون عيان كل متى ما كان ضعان كما من ضعان إلى الذي طانا بخيامه متى متى نضعان كما من ضعان إلى الذي طانا بخيامه شوف طيب حي تلك الدمان كل البلاغ منا مرامه فين صلى الله ما رعد حال على الذي ذكره كرامها قال الفات الحبشي يطيب الزمان.